الكبرى. طالبان والثاني دويم شكل دويم مرول شكل يرتد رجيجي وأول دا فاكس باني دا كبرى يو نكتور سرستكي ويني وهو أغنو كما لبت مر جير أغا عاكس أنداد يشير وقرز وموزو محمول ك محمول موزو ك سرد بقا دا شدك ودا كيف نحو لك دا مثال كل إنسان حيوان فقير أولا شيء من الهجر بحيوان دغ مرول دا أغا شكل ثاني مثال حيوان حيوان هدي أوسطي هذه محمول في صغرى أو محمول في كبرى فدوارك محمول بي نودا چرده و أغا شكل أول ينعكس عكس كي بكبرى كبرى في صالباي كلية دا طالبان دا صالبي كلية عكس چشي بي طالبان برت صالباي كلية بي آده أمواي ودي قوت لا شيء من الحيوان بغجر من صغرى وسركشير كل إنسان حيوان لا شيء من الحيوان بحجر نو حيوان حيوان حذر لا شيء من الإنسان بحجر ديام وحي نتجاه دار لا شيء من الإنسان بحجر وقص عليه ورد أغير قياسة دغير شكل ثاني وأول تجرديه فعكس معني ده كبرى رديه الثالث نريم شكل يرتد رديه إليه وجي أول تفعكس معني ده صغرى ولخو مخالف ده أغا أول صرف صغرى كده أغا لكدش مثال نكتوي كل إنسان حيوان دي أو بعضي إنسان ليس دي أسود دي حيوان حيوان أجي أوسطي موضوع فدوارو كده كصغرى ده ككبرى ده نومرول أغا كسكيج صغرى يوجيه كولتا سبالي حيوان إنسان ولخو عكس تموجبه كله موجبه جزر وبعدها شمرول دش شريوهي سبالي حيوان إنسان بعضي إنسان ليس بأسود ومرول أغا إنسان إنسان حذف كادي وسط بعضي حيوان ليس بأسود بنتجة فاتس دا خلاص أول رابع سلرم شكل يعني يرتد رجيج إليه وجي أول تا فعكس دا ترتب ولي خدا رابي مخالف تا أول سر فدوار مقدمو كده ترتب يور بدل صغراك براك كبرا صغراك أو يا فعكس تا مقدمتين دي فدوار مقدمو كي جلا جلا عكس وكا فصغراك جلا وكا فكبراك جلا وكا نو نقطة راشي بأن يجعل وقرز وصغرى موزيع الكبراك كبرى موزيع الصغراك دا ورد نقطة ويني نو نتيجة بوركي اغا قياد شاشل سوي فداغ عكسر دي نتيجة تنيو نتيجة شاشلی دي نتيجة دا مطلوب ينو بارد فعكس داغ نتيجة نتيجة ببيا عكس كيه ولذال داغ وجز تحتاج وحجات تورس ترتاشل دا نتيجة سابقية وعكس تذا نتيجة حتى تاشل تشاشلس نتيجة مطلوبة ولنمثلو لك ايو لك جاتي مر جدوالا كليكي مر مثال واي لك تالر مثالا مثال ده شكل رابية دش واي كل انسان حيوان كل ناتك انسان انسان انسان هدي اوسطي موضوع صغرى كده او محمول كبرى كده نخداول عكس فبعكس الترتيب ترتيب عكس كم يرجع راجي بس وديك كل ناتك انسان كل انسان حيوان عين شكل اول جن جوز نتيجة بيمر ول دا اول صداسي كل ناتك حيوان دا بي نتيجة وبعد عكسها ورست تراكس كولو لدي نتيجة بيا يحصل شليج باجي حيوان ناتك او مطلوبا دا غري دا خلاص نو دای بارا توای و بدهیل انتاج هغه چې مرول بدهیل انتاج د نتیجې بدهید هو هغه اول شکل دی اول لذي هغه څوک چې له هو هغه لذي لر عقلی سليم سالم او طبع لري مستقيم حاجت نلري ورطة دا ثاني شكل و اول وإنما يمتا خلاص نو دا اول چه ودوم ترده دا جي زررت نوي دا خلاص او إنما ينتجو نكي جور في ثاني دوم شكل فوقت دا اختلاف دا مقدمتي في إجاب سل او قليت دا كبرا دا شرط دا مقدمتي نبابين كي بي اختلاف في إجاب سل بي او قليت دا كبرا والشكل اول چه هو دا شكل اول الذي هغلي جوعل جرزيد ليلي معيارا للعلوم مكيالا للعلوم بعلوم كيمانة اتيمانة نيش وشي فمالميه بيد علوم دفار مكيال جرزيد ليلي معيار كل ترجمة درتكو نوفنور دوهوم الرارو دا شكل اول هاف نادل ليجعل شو جرزيد دستورا قانون وميزانا ميزان سي ينتجو چمرو لكي جاكيل ومنه دس مطالب كلها طول مطالب ده دس نتي جاكيل آغا نكتاوي مطالب سلور موجبا كليا موجبا جزا سالبا كليا سالبا جزا ده سلور سر نتي جديو كي او داغ ميزاني پر دستور باني عطب كي نكتاوي دا پارا دا تنبيه پر دي چه دستور دلتا فمعنى ده وزيري كبير ندي لك داغه ده دستور معنى ده بلکه ده قانون فمعنى بانه ده و ده اول دي راوري ده داغه ده پاره چه ده معيار ده علوم ده ده دلائل ده پاره مكيان ده ده فده معلمه ولی خود گرده وده ترجیز فی بفوسره الشگر ورسروائی وی فعاکس بانده ده مقجمتیو لکه كل انسان حیوانه كل ناتك انسانه فتنا كساكش كيجي مقدمتيني بتقول طبوا باجي حيوان انسان باجي انسان ناتك نتيجة بيداش چه باجي حيوان ناتك اغينو كتيخو اغس رد تر تذكر كي صغرا كبرا كبرا صغرا دي اشي بيا اغس رد تر تذكر كي چه صغرا كي جلا كس وكا كبرا كي جلا وفشي اشاور سرواي واي قولو والطبع فرق فما بين فبيري دا اغتدعي ودا عقل دا نقص ودا روح دا اعتباري دي فالشي واحد الذي اغا شي واحد تابير دا اغس كل واحد فنباني كي سوكي ويزير فدا تابير كي دا اذا نظر چوغري الى وجد انه دا غا سليجي فدك تاكل دا شاو يسمى عقل واذا نظر الى انه يمتكشو نقشتيري فدكي أشياء يسمى مسماكي طبع وزيهن وإذا نظر تشوغري إلى وجهتك أنه داغ أنا موافق بشيطان سربي يسمى نفسا وإذا نظر إلى أنه يوافق موافق أحكام الله تعالى سر أو أحكام سر رسول الله يسمى مسماكي بيان وروح ورتواي طيب فوز وصاحبات فتشيء الشور سرواي واي واي زررت نستور دولو تدستاني و اول مثل لك دا مثال كل انسان حيوان ايج شي دا حجر سا حيوان حيوان عامي كي انسان يا حيوان نو چه حجر دا حيوان لا صلب دي صار سبا صلب دي كبنين كل نتجره و دي فإن الحجر مباين دا حيوان سا حيوان عام دي تر انسان او مباين دا عام مباين دا خاص و ايزن مخاصلة نتيجة بيل ردولو اول فبير مستل كدان سلا شيء من انسان دي حجر دا غير ملوشي نتيجة فبسي الشاور سرواي تاجبان وي عنده اختلاف المقدمة انه نتيجة دعد ويمور كيد ومشكل فوقت دي اختلاف المقدمتي في اجاب صلبان دي ويل انه شاند لو اتفقت كما تفكس مقدمتان اجاب صلب بأن يكون كلتاهما موجبتين أو يا سالبتين لازمي الاختلاف النتيجة هذا اختلاف النتيجة الموجب شاغ سبب دي لعقم من دفار دو چوالي دا شكل شو هو أغنو عدم انتاج دي نو طيستك وصادكي دي قياس تارة كل كل سرد إجاب دا نتيجة وتارة كل كل سرد صلب دا نتيجة أو هو دانو يدلو دلت فرديش نتيجة ليست ندى لازمة ذات سر القياس ولی نو چې د ذات سره د قیاس د ذات تقاضا بدلیږي دا یو نظر پیش کی خبر خو نو څه مړول اجمالا درته کوم طالبانو مړول مړول دغه نطق د انسان مړول ذاتي دی چې عارضي دی ذاتي دغه بدلیږي د شکېدلی شي چې کوڅګۍ دي د سهار څخه تر غرمې ناټک د غرمې څخه دي بیا تر مازدیګره ناهک بیا شکېدلی یا دا نطق بدلیږي دا نتیجه ونی بدله سوله که دا نتیجه مړول د دې قیاس د ذات سره وایي نو باید تبدل خو نه راتلی هغه ما بل ذات چې دی په هغه کې تغیر راځي عادل ته په نتیجه کې راځي نو نه ده دا نتیجه نه ده وپوهېږې نو لازمه د قیاس سره نه ده ولې محال دی مخالفت ته مقتضا د ذات نو فلا تکونه نتیجه دا نه ده ویل نتیجه خو تکونه وي لازمه د ذات سره د قیاس اما فني اما عند الاجاب فوق الاجاب المقدمتين لكذاق كل انسان حيوان كل ناتك حيوان نو پر حق نتیجك اجاب دي كل انسان چدي اغه ناتك ولو بدلنا الكبرى ككبرى بدلك بجيكو كل فرس حيوان دي فخامي ويله ما كل ناتك حيوان دي وسن كل فرس حيوان صغرى موجبه كليه كبرى موجبه كليه حق په نتیجې کې سلبي دا څه دی صغرا موجبه کلیه ده او کبرا موجبه کلیه ده او حق په نتیجې کې سلبي دا څه دی دروستي او حق په سلب ټول انسان غري مله چې لا شيء من الانسان بفرس د څه څه ملي ټول انسان فرس دی دا څه ویلی تر یا او دوار مقدمه موجبه هم دي نو معلومه ده چې دا نتیجه ده اما عند سلبهما چې دوار سلبي وتقولن على شيء من الانسان بهجر لا شيء من الفرس بهجره كان ذي حق فنتجك سلب لا شيء من الإنسان بفرس ولو بدلنا الكبرى بقولنا الكبرى بدي قول بدل لا شيء من الناتك بهجره كان ذي حق فنتجك أيجاب بيا ها شدا قول كل إنسان ناتك ناتك طول إزمش في عبارة كنس تكسس لمية مغارية كل إنسان ناتك وهذا دغه هو الاختلاط الموجب سبب د عقم دفاره عقم دا وچوالي ته وچي دا شکل وشتي نتیجه نه لري دا خلاص بهر مر وير مر دا شکل اول معیار د علوم دي قولو معیار اه الشکر وای معیار په لغت مکیال طويل کیس مکیال خو هغه اعلی د خیل چې شی په خیل کې په معنا کوي او په اصطلاح شکل اول توای فكما لكش أن المكيال حقيقي يعرف في نلكيج بي فاغباني قدر ده شيء اندازة ده شيء فكذلك دا غرق بشكل أول يعرف في نلكيج بي فدباني أشكال باقية بعد الرد نرسل تردور دا أشكال باقية وإليه ودك والمراق في علوم السراج دا معيار دا علوم دي نتائج دا أشكال باقية ومراق دا اغنور و اشکالو دا نتیجو دای مرو المکیال دی فده معلمی جا نتیجه پا پویر ری طالبان کل اشد پر دا اغم یعیار بانی ولو کزمر دی فدا بل مست کلید وینیش دی قولو میعیارا تا شوینی طالبان قال سید محقق ویلی قال سید محقق علی بن محمد جرجانی ویلی فی شرح تخبر شرح لیاز الکتاب دا کتاب ما اغچ نصهو اغه تشریح د اما یاد وای په ان کې لکه چا یې سرازو چې هاذا الشکل دغه شکل اول دوری دی مستلزم دور لر دی دوری دا معنا دوری الانتاج دی چې څنګه چې جن راخه دور لازمی نو فلا تكون بلا يكون دی ظاهر الانتاج فزمن عن ان فردی چې يكون بدهی الانتاج بدهی الانتاج خو نو بیخنه ولنتیجه چې موقفه پر کلیت ته کبرا ده طالبانو چې کبرا کلی نه وي نتیجه ورکوي یا او کلیت ته کبرا بیا موقفه دی پر نتیجې ته څه خبرې چې پر نتیجې کلیت ته کبرا موقفه دی دلی انا معنا د کلیت ته کبرا انداز چې اکبر به ثابت وي جمعي افراد در داوسط دا که موجبه وه یا به جنې منفي وي که چیرې سالبه وه او اصغر به د افرادو د اوسط وي دغه د کلیت ته کبرا معنا نو کلیت کبرا خو په خپل معنا مو خو په یو کې بلی دا غي معنا نو په لا بده شانس اندې سي عالم علم چې اکبر ثابت دي او یا مسلوب ان هو دي اکبر سابق تی اصغر تا یا مصدوب عنو دی دا سال نو پا او دا آغا عینی نتیجه دا کنه دا دا اکبر مانا ما وکر اکبر خوبا پا دا اخبری مانا ما وکر دا دا مانا عینی نتیجه دا نخوریجی ما وکر پا پایر نقطه یحشل الدور قلنا مروائی یمکن امکن دی اندا یعلم چه علم راس شی سابق تی شلر یا شی مصدوب دیانو دیشس بعنوان فی وی عنوان وأن لا يعلم علم جنوي إذا عبر عنه تعبير ذا قريبا يا خروت وها هنا ذلت كذلك ذا غشت فقير ولإجاب ذا أكبر أو يا صلب من ولد جي أكبر ذا أصغر ذا معلوم لي إذا عبر عنه تعبير ذا غشت فعنوان ذا أوسط وكير ليس ندي بمعلوم إذا عبر تعبير وكانه ذا غشت فعنوان ذا أصغر دا صغر په عنوان تعبیر جنې وکه نه دی معلوم شته اوسط پیسه دغه وکه په عنوان تعبیر وکه نه معلوم په فیر مثلا ثبوت ته حدوث ذات ته د عالم دا معلوم دی چې تعبیر داغه څه په متغیر وکه غیر معلوم دی چې تعبیر داغه څه په عنوان د عالم وکه د عالم په عنوان تعبیر وکه دا څه امر معلوم دی نتیجه په داغه دا اوسط په اعتبار وکه بیا معلوم دی وقلا دورا ودور نست لتغاير الجهة نخجات مغاير فقير اغا نتجا پا يو اعتبار ده اغا قلق ده كبرا پا بل اعتبار باني بي دا فلاس فبسيا شوي قولو انتاج و اه اي شرط انتاج ده شكل اول نمجي وي لاغا توري عبارت براس ده يو اي ده غري وشرط انتاج شرط نتجا ده غري ده شكل اول اجاب ده صغرا بي کلیت تا کبرا دی کبرا دی کلیوی سوان کان موجبه کلیوی که سالبه کلیوی سغرا دی موجبه وی بارن و موجبه کلیوی او که اغا موجبه جزوی او ضروبه المنتجتون اغا ضروب چه نتیجه ورکی پا شکل اول که اربعه تا ضروب سلور ضربه ها؟ داشت اربعه تا سلور سلور ضربه نتیجه ورکی الضرب الاول ودار وس اغمر البيان كي چاول ضرب دادي بوم دادي درم كني په احتمالات عقليه په هر شکل شپارست خدا تلور د نتیجه ور ضرب اول ودار كل جسم مؤلف صغرى موجبه کلیت كل مؤلف محدث دي کبرى موجبه کلیت نتیجه كل جسم محدث دي ام موجبه کلیت ور ثاني دوم ضرب ودار عادل تدوار مرو الاغ شرط پکشی ایجاب صغرا است کلیت کبرا است نو دویم زرد کل جسم مؤلف فی صغرا موجب کلیت هیچ شی د مؤلف ته قدیم ندی کبرا صالب کلیت دوار شرط کی موجود صغرا د موجب د کبرا ا د کلیت نتیجه بیا دا وی چې لا شی امن الجسم بقدیم ولی نتیجه تابعه د اخر ارزل چې صغرا صالب د نو نتیجه زکه چی صالب ورسال سندرهم ضرب دادي بازي جسم مؤلف في صغرى موجبة جزب كل مؤلف محدث في كبرى موجبة كلت بيا شروط فرزيسو اجاب ده صغرى آدستا كلت ده كبرى آدستا نو فبازي جسم محدث في نو نتجا ام آدم الموجبة جزب والرابعون سلرم لها ضرب آغد آدي چبازي جسم مؤلف صغرى موجبة جزب ولا شيء من المؤلف بقديم كبرى سالبة كلية نو نتيجة بدلت سالبة جزارة صلبة دو كبرى كسر جزت بدو صغرى كسر نو بسالبة جزارة نو فبعض جسم ليس بقديم دا بي نتيجة لان جنو كتور سرواي نتيجة فدغ زرب سالبة جزارة ولی از يوجد موجود دي فدغ زرب كي كلال ارزلي موجود چاغ صلب جزارة نو نتیجه پا جزیت کتابیه ده صغراس و تسل کتابیه ده کبراس و ذکر صالبه جزیت دور رابی پر سرم یه نکته ده و هو آغا اندازی چیکون صغرا موجبه جزیت کبراس صالبه کلیت نتیجه بمر و تابیه ده کلل ارزلی نی و این نتیجه تابیه ده آخش ارزل نو پا هما نو پا یه ده نتیجه صالبه ده غدی مر صالبه ده صلب ما خود دی ده کبراس صالبه جزیت ده جزیت قید سو از مطاقی کنست سلب ماخوذ د کبرا سدی جزیت د صغرا سماخوذ خیر داغه څلور ضربه و طالبان نو وحشو تراس دیوه قوله انتاجه اه ای شرط انتاج شکل اول هغه ایجاب د صغرا کلیت کبرات الشکر ویل انه شان دار لو لم یشترط که شرط نک ایجاب د صغرا او کلیت کبرات حاصل بشي اختلاف په نتیجه الموجب ان چاغه سبب دی للعقل د پاره د وچوالي د شکل اي مر والاغر ها بالشكل اول اول شو صار هيك صار هذا ورست في ايطاليا هذا ورست بينه ده ويا سلب اختلاف في نتيجه شاغه موجب ده عقم ده فارد اي ده عقم بالشكل اول يا اخي ورست تفسير كريم فطويل عقل وما واسع عقم بالشكل اول ده عقل كريم اما الاول فلانه يسلك صادقي لا شيء من الانسان بفرس كل فرس حيوان دادواري بسادكي فالحق ايجابي شو كل انسان حيوان هذا اللي دليش مر ومر فقياس كسالي بسطة او نتيجة داغة موجبرا ففير او اذا بدلنا الكبرى كبرى وبدل كمجيق كل فرس ساهل كان حق بأصل اي لا شيء من الانسان بسايل واما الثانيات شدوم شدوم شرط نستيل يعني يسلك صادقي لكل انسان حيوان بعض حيوان فرس كبرى آدس جزيس حق صلب لا شيء من الانسان لفرس ولو بدلنا الكبرى كبرى بدلك مجيكو بعض حيوان ذايك كان حق بها إجابة اي كل انسان ذايك اي بالقوة خير خو اختلاف نتيجة كرازي چه اختلاف نتيجة كرالي اغا نتيجة دا قياس ندد ففهيري فبسي الشاور سروائي وإذا غدي مروا المنتجة ده إنما قيد مقيد كفدي كوش منتجة وجد أن القياس يقتضي تقاضاك أن تكون تشوي ضروبي 16 ضربا شتار الضربة بي هل حاصلة شاتلي ده ضربة سد الصغريات ومحصورات 40 ده تلور صغراغاني محصوري فكبريات 40 كي ضرب نو كذلك داغره كم شاغم دا اصلو نو بار بشپاڑ طالبان الا ان اجاب الصغرى يوار تريجدي چلر تفصيل در تو كم طالبان بوري صغرى موجب كليا صغرى موجب كليا كبرى بي يا موجب كليا يا بسالب كليا يا بموجب جزوي يا بسالب جزوي ديوي صغرى سر سو كبرى غاني راتللي سلور دا سلور ضرب بیا و صغرا موجبه جزیه بولم بیا غا سلور سر و سر رقی دا یا عطه بیا صغرا سالبه کلیه بولم بیا غا سلور سر و سر رقی دا بولم بیا صغرا سالبه جزیه بولم بیا غا سلور سر و سر رقی دا یا شفار و شفار اجاب دا صغرا عطه قانیه ساکر صغرا سالبه کلیه که دلیشی نو چلور خود سالبه کلیه سر ساکت صغرا سالبه جزیه که دلیشی چلور رجیه سر ساکت اتا پاتر تا تصدا احتمالات کلیه تا کبرا چلور نو ساکت کم منو چلور کبرا موجبه جزیوی باره نو صغرا یا موجبه جزیه یا موجبه کلیه آغا سالبی خونست دای دوا بیا چه کبرا سالبه جزیه وی کبرا یا موجبه جزیه یا سالبه جزیه یا موجبه کلیه دوا داست و دای سلور دا سلور کلیه تا کبرا سالبه و میر که بیا در تراج اصلا داغ سقوط احتمالات چه پیه دا په دې دوه شرطو کې چې هر یو اول لحاظ چې هغه اته دانې ساکت وي اوس موږ ایجاب صغرا ور بیاس کړو اته یې ساکت کلیت کبرا دوه ساکت کاوله کلیت کبرا لحاظ یې هغه اته ساکت وي ایجاب صغرا به دوه ساکت نو څلور پات دې هم عادي وایي وایي نو ام دغری الا ان ایجاب صغرا هڅ کې تساکت کې سمانیه چې هغه اصلي ده ضرب څه په سالبتین صغریتین په کبریات 40 کلیت کبرا اسکت ساکت اربعة الاخرى چاشلیه دل ده ضرب سد کبریتین و جزیتین فا اغا صغریتین و موجبتین دا خلاص پپشیه شاور سروای طالبان پپشیه شاور سروای وای قولو الضرب الاول وینیسته هو هغه انداز چې کونی مقدمتان موجبتین کلیتین نتیجه به موجبه کلیت لکه مثال ذکر په کتاب وهذا الضرب اشرف الضروب من تجول والإجاب أشرف ترسل كلت أم أشرف ترجزة فذلك دوار أصلا كلت أم موجبي ولذلك داوز قدمه مخكي كيدا على سائرها فراغ نور باقيو باي فبسي أشر يا وايد إنما سمي مسمات كل واحد دا ضروب استخر ضربا ضرب ولذرب في لغة نوعي سويل كيش هو هو دا ضرب أيضا دواري أيضا لكلمة تسمرون دا يو ايزان غلط كي يو بل فوري وسرق شير دي وهو دا غزرب ايزان نوع دا من انواع شكل الاول تسمر وسرق شير استاذ دا غشتي ها هاغا نوعون ستاورسر هاغا تي وسرق شير وهو دا غمر والزرب دا ايزان نوع دا انواع وسد الشكل الاول دا من الشكل الاول دا انواع وسد يو نوع نده نظر خدا نویتوی خدا نیونه نظر پسی اشاری وای قولو السامی ایزر بسانی ماغد شیکون صغرا موجبه کلیوی کبرا سانی بک کلیوی نتیجه بسانی بک کلیوی و نتیجه تابیه داخل چار زل پسی اشاری وای و ای الزر بسالیس انداب اشتکون صغرا موجبه جزوی کبرا موجبه کلیوی نتیجه بی موجبه جزوی و نتیجه تابیه داخل مقدمتین و مثالی پا کتاب کیو كتاب كي مثال كيف ستالي باب تا خلاص وفوير عبارت للرعال ستالي باب دلتبع شما شنئي كستا والقياس نومر ويلمر والقياس اقتراني والقياس اقتراني باب إما يا مركبي دا حمليتين دا قياس اقتراني ندي ومر مخي ويلت قياس بيا اقتراني يا بيسنائي وصنع قياس اقتراني راشي بيا بيسنائي راشي قياس اقتراني بيا مركب ده حمليتين وسددوه حمليوس كما مر تير سمر ويل هذا مثال فبيان كده ضروب ده شكل اول سلور مثال اتس او اما ياب مركب ده متشلتين لكذا قوزنو صغرابا متشلة وكبرابا ان كان شمس طالعه نو فن نهار موجود دامن والصغراب ان كان شمس طالعه فن نهار موجود دا صغرا ستالیا نو ان كانت دا شت ان كان شمس طالعه په نارمل دا شت چا متشلات په پير ان كانت شرطي ان كان شمس طالعه په نارمل جون دا جزات په پير شمس طالعه سن هدي اصغر دي نهار موجودن هدي اوسط دي ولي پاور است کي زكي دي راجل او كل ما را وكانت نهار موجود نو په الارض مزك مغجئه رشاره دا نهار موجودن نهار موجودن هجا وسط دا وغرزو نتیجه داش ان كانت كتير شمس تالي نو پا الارض انزك مغجيتن روشان دا قياس اقتراني دي دا دو متشكيو متشلو مركب او اما ياب مركبي دا منفشلينس دا منفشلتينس دا دو منفشلو مركب لكذا قوزنس كل عدد با اما زوجي يا بفرد دا صغراس كل زوج بفهو دا زوج اما زوج الزوج يا بزوج الفرد فهير نو كل عدد اما زوج او فرد فهير دا كل عدد اما زوج دا هجا وسط دا كل زوج كي دا زوج هجا وسط دا زوج دا زوج وغرزو نتيجة بيداش كل عدد فهو دا عدد با اما فرد وي يا بزوج الزوج يا بزوج الفرد زوج فيجني جوز فرد فيجني شاغتاك دا زوج الزوج او زوج الفرد الشجر بيراشي ففير او اما يابا دا قياس اقتراني مركب دا حمليو دا متشليس دا دوغ دوو بمركب دا طالبان دا حمليو دا چاس دا متشليس ستا فاشا دا حمليس وراكه متشلك وراكه او کی عکس که خدا مرول آغا منفصلت چیده آغا مرول صغرا کرده حملیه کبراد لتداخل کل ما کان هذا انسان فهو حیوان دا صغرا کل حیوان فهو جسم دیده کبراد آده حملیه نتيجة بيداد كل ما كان هذا إنسان فهو جسم أو إما يابدا قياس افتراني تدا ذكر دا بمركب دا حملية ودا منفشلية دا صافشة حملية صغرى كي منفشلة كبرى كي عاكس كي بلكي أغا منفشلة صغرى كي دا حملية كبرى لكداتو كل عدد إما فرد أو زوج دا زوج چه مخلی کل دی پرد ورست دا غلط زوج را مخلی کی وان پرد را مخلی کی زوج ورست کی دشوا کل عدد با اما یا پرد یا با زوج کل زوج با هو من قسم متساوین نو زوج زوج ها جاو سطح محمول پا صغرا کی وان تالی پا صغرا کی موضوع پا کبرا کی وزی خواوال خیزخی نو من پس لغت بنا تالی واید نو مرو لنتجا دادا كل عدد بقوه عدد إما يا فرد يا بمنقسم متساوين أو إما يا بمر المركب ويدا قياس افتراني ده متشلي وده منفصلي ستا فشل متشلا مخ كي منفصلا ورست كي كي عكس كي چه متشلا مخ كي آغن ورشد يتر منفصلي دم دا غش كي لكداخو كل ما كان هذا إنسان فهو حيوان دا متشلا كل حيوان چه دي فهو دا حيوان بيا أبيز يا باسود نتيجة هذا كل ما كان هذا إنسان فهو ذي بيا أبيض بأسود. ده غير نتيجة سرقة. نقياش اقتراني طالبان وده تنزق اسمه. في بفوزه. أشد سو السرواي. قوله أول قياس. أقول زوان. لما بين تبيان كي مصنف أقسام ده قياس اقتراني. كائن فهمليك و. هراغي راداو. عند دي يبين تبيان. أقسام الاقتراني الكائن ثابت بشرطيكي والمراد منه لدغة قياس اقتراني شرطي سماغري شلا يكون التركيب دا حمليات محزو سنوي دا محز حمليات سنوي سواء كان تركيب دا شرطيات محزو بباره أو كدا حمليات دا شرطيات سيفرق نري أقسام خمسة تنزلي ولأنه دا قياس اقتراني با شرطي إما يا بمركب ده متشلتي مستوي يا بده منفصلتي مستوي دوا يا بده حملي وده متشلتي سخي مدري يا بده حملي وده منفصلتي سوي سلور يا بده متشلتي وده منفصلتي سوي دايت انزا انزا قسمه سو طالبان وكنس دا خلاص وبسي اشاور سرواي ويقيد مقيده كي قياس في اقتراني بان احتراج ده قياس استثناء السوق ولأحكام وأقسام عن قريب من فرودر يدلوس لأغا أقسام وأحكام نزير رواي فبسي أشاور سرواي وإمراد متشلتين سالزميتان إمراد أغا إتباقين لا إتباقيتان نجي كما ذكر في المتولات بذي وجه في المتولات في ذكر سرور دا قياس اختراني شرطي تدو شرطي ومركب دو متشلو اغه من تشلیل زمیم راج اتفاقیان او پسی اشاور سروای هاج الخزای واحده ده والخزای ثانیه دا قولی ان کان نهار موجود فل ارض مغدیر نتیجه دا قولی ان کان شمس تعلیه فل ارض مغدیر او پسی اشاور سروای طالبان و ینفجو هاجی اوسط چه مکرر دی و دا قیاس که اغه قولو دا قولی چه نهار موجودن لکه ما پی بارد کن بسی نو په زاهوجه په چذب سو هغه حد مقرر دغه قیاس باقی پاته سودا امکان شمس تالیتن په ارض مغدیتن وې دا غیر نتیجه په پسې اشاور سروای وای ک قولنا لک داخل ان عدد کل عدد دا هجا اصغر اما زوج دا هجا سطی مشارک دی د کبرا سر او پردین دا جز غیر مشارک او كل زوج هذا دغه هو هدي اوسط چې مکرر په کبرا کې په دغه قياس په زاهوجي په چل من البين د جمع بين سبق يا باقي په صدا كل عدد اما فرد وهذا دا هو جزء غير مشارك في الصغرى او زوج الزوج او زوج الفرد دغه نتيجه د طالب ته په مابين کې د جزء مشارك په صغرى او جزء اي د کبرى اغا یو جزء مشارك ته صغرى او دا غدوه جزء ده کبرى دا غدو غست خمر نتیجه مؤلقه سوه ده دا بل جزء نتیجه دا خلاص یو رقم ست طالبانو کی ویني هغه وای اقول زوا من اتجاه دغه قیاس افتراني انفصالي ورسته تر پیژندنو د دې حدود سلاسو چې اصغر دي اوسط دي اکبر دي سهلتن جداد دا ډیر اسانه لیکن بعض مصححینو قد اوقوا واقع کړي دي المفتدين طالبان خواران په بحر کې د نتیجې د طالب واشاروا اشاره ورته کړي ده ولم يبينوا بيان کړي دي حال د پاره د اظهار د خپل قذر د خپل علم د ښکاره کوي او کمال د ښکاره کوي نو فعليک پرتا د مطالعتن مطالعه کول دي هغه شره د سید جرجاني د دغه مقام است مر وګوره هلته یې تفصیلا دا نتیجه د طالب ذکر کړې ده رابس پسې اشاور سره وایي وایي کل عدد اقول زوام هذا دا مثال د شکل اول دی د قیاس اقتراني شرطي انفصالي والانتاج منه د دغه سر باندارکم یقال ویل کیږي وایي واقع د من پچلي اولا سره یا هغه جز غیر مشارک وي چا فرد و هو دا هغه جز اول د نتیجې دی او یا به جز مشارک نو په حین اذن په دغه واقعه واقع د من پچلي سره اما یا هغه جز مشارک وي ایزن نو په حین اذن په دغه وخت کې تألف مؤلفه کیږي په مابین کې یا نتیجه پامبین کې موږ ویل تألف بینهما طالب ته دوی په مابین کې اوس په اطاقم ثابت نتیجه طالب وهي داغ جزء ثاني دي ده نتيجة يا بجزء غير مشارك وي دا جزء ثالث ده نتيجة طالبان داغ بيان چه دلتا اشگر وكي دا صورت تلتا نسل دا بيا پا مير كي ذكر كي دلتا خود صغرا يو جزء ده كبرا ده دوار و اجزاء و سر شرك آغا انت دي چه ده صغرا يو جزء هم غير مشارك ده كبرا ده هم غير مشارك يو يو جزء سر مشارك دا دا آغا مثال دي دلتا داغ مثال نسل چه ده بيان كي واما سائر التفاصيل د اشكال د دغه قصو هغه په شر کې د سید جرجاني دی على هاذا الكتاب پر دغه کتاب راځو رجوع تو هغه به امر له سوي قوله زوج الزوج اقول دی وای زوام زوج الزوج دی هو دا ماغر یسی و چی کی دی انقسام متساوین مرتن بعد الاخرى یواری متساوین ته تقسیم بیا تقسیمیش دیتا زوج الزوج لکه اربعه فإنه دا أربعة ينقسم الشركيج أولا اثنين ثانيا بها واحد واحد أو زوج الفرد بها ما غدي چنسي كيلي انقسام متساوين مرة بعد الأخرى وابلاوي بها لك لك الستة فإنه دا ستة ينقسم الشركيج أولا وثلاثة وثلاثة ولا ينقسم ثانيا بها شركة دا اسم متساوين دا خو يو چادش تعريف كرد لأنه إذا قسم چويش ثلاثة يكون شبه أحد قسمين بإثنين والآخر بواحد واحد وصدر كشير لذنوز بنسخة كنا أو وقيل بلچا بأويلي بلچا بأدي تعرف كري هذا بلچا تعرف بأرق وندورنا دي وابستقي راكيش بني طول تقول وقيل بلچا بأويلي زوج الزوج هو الذي أغلي ينتهي جرسير انقسام متساوين إلى الواحد تورسي أو قبل بيبه تقسم أكثر تر مرة واحد ریوار به تقسیم هم ډیر قبلی اخر به تقسیم یو تر رسید نو فلا یشتکونه صادقی زوج الزوج پر اثنین صادقیږي د اثنین د ولو ک تقسیم یو واحد تر رسید لیکن تر یو ور زیاد تقسیم پک شادي یا لکه ثمانیه مثال ان دا ثمانیه ینتهی رسید انقسام یو تساوی ته چکه و واحد تر رسید او در یو ور زیاد هم تقسیم یو ور تقسیم ک څلور څلور یا تقسیم که دوا دوا یا تقسیم که یو دا خلاص او زوج الفرد بیا هو اللذی غدی قیله والا وی لا ینتهی چه نرسیش انقسام چه متساوین تکیه و واحد تا نرسیش او لا یقبلو نقبلی تنسیب الا مرتن واحدا تقسیم با یوار قبلی وی او یوتا برسیش امن وسنو فالاسنان ليس نجي داخل په زوج الفرد ليس مرنا لركبين لريغاري دا داخل په اغه زوج الفرد کې نجي وي د دې ک تقسیم ولو ک واحد واحد ترشي په پير قال ته ته څو ویل وتا زوج الفرد اغه دي چې نه برشي دي انقسام تصن چې کې واحد خبر او تر یو ار دي ذات نه قبلي دا اثنين ولو ک تر یو ار دي ذات نه قبلي تقسیم واحد واحد نه رشي رسیس نو دا بار زوجی فرد سو یا نو واوستاس فما لا اخفا دا خبر خفینا دا مثالی ستا دی فا انا دا ستا ازانو سی پچی نمائی سارت گرد سلاس تندری ولا یقبول مارت مطرح تقسیمم دا یوار کبلی او یوی یوار ترسی جمن نو داغ مثال دا خلاص نکبلی مر ویر مر مرت اخرى تنسی وواحد بل ينقسم واحد و اثنين وهما غليس بمتساويين دا خلاص وفسي أشعر سروائي طالبات وفسي أشعر لي أي وإما أن يتركب يا مركب دا قياس اختراني دا مقدمي حملية و دا مقدمي متسلية سواء كان حملية والمتسلة سواء كانت به حملية صغرى متسلة كبرى و صغرى طوري غاية او که بالعکس دا خبر ما په عبارت کوم درته که قولنا فشيء اشد او سروای نتیجه دا هاذا الشكل نتیجه په هاذا الشكل ولي انا هاجي او ست مكرر حيوان اذا هوزي په چازف من البين بقي باقي فات دا كل ما كان هذا انسان په جسم دا غنسبت یو بل کشنی اشد وي په هاذي دا تجمن په شلاله ولی حکم سوری پیا پا دی قیزی که پا عینات پا ماغین که زوج دا فرد و هی داغ سغرا دا پا داغ قیاس پا پسی عشا دا طالبان هازی المقدمه حملیه دا واقع سوی دا کبرا پا قیاس و هو دا شکل اول دی زوج هو الهدی اوسط دی چی مکرر دی نو پا عبارت دا کتاب حق زادش دی کل عادت اما فردن او زوج نگور یا بفردی پر زوج مختیما پا عبارت دی دوی دی وكل زوج وقد وقع واقع سوي دي غلط في جميع نسخ كده مثلا اصلي عباره طيبه فبس يا شاور سرواي واي اي انتج نتيجه دا قياس هل جاء قياس مركب لي من هاتين المقدمتين ده تغدو مقدموس هل لتين يرك اولاي من فشلده اخرى يا حمليه نتيجه دا صوت كل عدد فهو إما فرض أو منقسم بمتساويين دا غير نتيجة في عبارت كمل ولا دا غير نتيجة بس يا شوي نتيجة هذا القياس من فشلة ولهذا أوسط فدك زوج وإذا هو زي فشاز في من بين دا بابين بقي باقي بس كل عدد إما فرض أو منقسم بمتساويين دا خلاص بس يا شبي أوي أي أقياس اقتراني المذكور تذكر إما أن يتركب یا مرکب د مقدمتین او چې متصله ده د مقدمی متصلی او د مقدمی منفصلی سواء کان متصله صغرای منفصله کبرای او کبالعکس دا ما په عبارت کې توي اي هغه قسم خامس د قیاس اقترانی شرط هو هغه به امر يتركب چې مرکب د متصلی او د منفصلی والقرب والتبع تدغه قسم اندادی چې کونه متصله صغرای منفصله کبرای لکه مثلا کدا غشي وعلم پوس يعني هذا يوسط مكرر فهذا مثال هو حيوان إذا هوزي فمن البين بقي باقي فاس كلما كان هذا إنسان فهو إما أبيض أو يا أسود فهذا نتيجة وكنا وتجبر دا نتيجة دا خلاص بل تبلا شلري كنلري بس تبركياتي نعم